تعين الله الحكمة لا أن يحيي ولا أن عبد لكن الحكمة من الله لا يعلم ولا يسمع والحكيم والعالم بالأشياء حقائقها يضع أمور مواضعها مهولة محض مصلحة بخلاف السفيه فإنه يخلق خط عشواء ليس له ضابط أما الحكيم فإن يضع أمور مواضعها لهذا وصف نفسه بين الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم على المصلحة ولكن السماء ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها اوديك ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن السبع مما تركتم من بعد وصيه يوصين بها اوديك وإن كان ربي يورد كلالة أو ناس فله أخ أو أخت ولكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك وهم ركاء بالسدس بالله وصية يوصي بها أو غيره بالله وصية يوصى بها أو دين غير عباد وصية من الله والله ولي الحديث يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إلى مثل عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده وصية ثم الميراث قال أمر يجمع عليه بين الأمناء وحركة أولاد البنين ويلتفتون حكم أولاد الصلب ثم قال تعالى مراد الولد الذكر والأنثى مراد الشرع الولد الشرع واللغة العربية الذكر والأنثى ولكن يسمى أزواج أزواج وزوجات إلا بكل لهن ولد الزوجات ولا ذكر ولا أنثى لا بنت ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن الزوجة النصف إذا كان الزوجات ولد تتزوجه سواء كان الولد واحد ابن واحد أو ابنين أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر أو ابن واحد ابن ابن أو بنت ابن أنزل بقى معه الربع إذا كان ما في ولد أخذها أولاد الزوجة أخذ النصف نعم يقدر في الله لا هو معنى لأننا يقدر الدين في الوصف عند جميع أهل العلم لكن لما كانت الوصية جرع قدرة الاختيار به الدين هو مقابل لإخذه المدين أما الوصية يتورع من الميت أو صاحب الأشياء المصدقة الحج والمصلحية والمغيرة النصف قال تعالى ولهن الربع مما تركتم الى اخره سواء للربع الى الصبر الزوج او الربع او الصبر للزوجه والزوجتان اثنتين ثلاث واربع فاشتركن به فقل لهن الربع للزوجات ثم قال انما كن لكم ذلك فان كان لكم ذلك فلهن الثمن ورا وهي فقد زوجها الربع وكذا زوجتان وكذا ربع اشتركوا فيه كيف له وهي يا ولد او ولد ابن فقد كلهم سواء كانت واحده او اثنتين او ثلاثه او اشتركوا من بعد الوصيه في قبلها وبعدها وقوله من بعد الوصيه الى اخره السلام عليه كما تقدم قال أقول إياه برأيي أن يكون الطاغوت قال جرد بن عباس يقول منذ الآخرة كنت آخر الناس عهدا لعمر فسمعته يقول القول ما قلت وما قلت وما قلت قال جلالة من لا ولد له ولا والد هكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير واحد عن ابن عباس على ابن عباس ولد لذلك وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول اهل المدينه واهل الكوفه والبصرى وهو قول فقهاء السبعه والائمه الاربعه وجمهور السلف والخلف بل جميعه فقد حكى الاجماع عليه غير واحد فورد به الحديث المشهور قال ابو حسين بن لباس وقد روي عن ابن عباس معنى ذلك ان الكلاله اللي ليس فيها ولد لا ذكر ولا انثى لا ابن ولا بنت ولا ابن ام ولا بنت ابن وليس فيها ولد لا اب ولا بنت اي كلام ولك ينفع الاخوه والامان من الاخذ من الحمد قالها كلام الخلاف هو اذا فيها ولد او اب او بنت ليس الكلام لهذا قال سبحانه وانت هذا ابن الكلام كن ضعف وله اخ او اخت من الام من كل واحد من الست لكن من كلاله فالاخوه لا يعرفون من الاب يصبرون ولد ولد ابن ابن ابن ابن ابن سقط الاخوه او كان هي اب او جد سقط الاخوه لا يرثون لقد جاء لقد غير كلام لقد الاب او جد او اب على او ابن ابن ابن ابن هذه لا تخفي كلاله ولا فيها بها في الام كليه ويسقطون ثم العقب على الاخوه او الثلاثه وهي تورثهم بقى تنتقي بعدها الغرور وقد حكى الإجماع عليه واحد وورد به حديث مشهور قال أبو حسين بن عباس وقد روى ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد قوله تعالى وله أخ أو أخت أهل أم كما وفي قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسر أبو بكر فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهم السدس إن كانوا أكثر من ذلك وهم في مقام السدس وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوههم أحدها أنهم يردون من أسلم به وهي الأم والثاني لا يقولون إلا كلام. وقال الكتاب وابي موسى الاشعري ورسول الله ابن عباس ومذهب الشعبي وابنه الى وابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد ومنهر بن هنيه والامام احمد ويحيى بن ادم وابي محمد وابي ثور وداود بن ابي الظاهري واختار ابو حسين بن لبان القرظي رحمه الله في كتاب الميزان. هذا قول الصواب، هذا قول الصواب وفق روايتين عمر ايضا من عمر قال قويتين قال قول من باسقاط الاهل والشقه ثم قال بعد ذلك في تشكيكه قال لا فعل ما قضينا هذا ما نقول والصواب وقال في العلم هذا هو ابن كعب بن عباس ووافقهم من اسقاط الاهل والشقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تقول فرائض باهله فما بقي فهو باولى لك ولان حكم فرائض باهلها يقول زوج النصف والأمة يجب على الثلث والفلم الثلث لا بقي شيء لأنهم ستة الزوج النصف ثلاث والأم أو الزوج الثلث واحد الأخوة والأمة هم اثنين ثم لك لا بقي شيء فيسقطون وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو بأولى لك لك فهو ما بقي له شيء الأخوة لك يسقطون وأيهم فلا تنفع تضرهم لو كان ما عنده من الأحل يوم واحد وفي فقير ما عدا الشيء من السدس ولدى فائقه في مأليه امي وكان غيره صافي وكان عم الام تضره وقتا تنفعه وقت الاخر. نعم. يضره هنا الاب لان زاد عليه بالاب كله ابن الاب جعله عصبه كما ينتفع به عند أقلة الفرائض ويقمالا كثيرا يجبه عند بيت الفرائض عند أكثر في الفرائض واشتراقها المسألة عنه. وقال تعالى من وصية بها او غير الله ان تكون وصيته على العبد لا على المال والجود والحي لان حياته ان يحرم بعض الورثه او يقصه او يزيده على ما فرض الله له فمن شاء في ذلك كان تلقى صلى الله عليه حكمه وشرعه ولهذا قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو النضر الدمشقي انزل الفراديسي حدثنا عمر بن غيره عن داود بن ابي هند عن عجبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه بالوصيه من الكبائر وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن غيره هذا وابو حفص وابو حفص تسريج من قتل المسيطة قال ابن عساكر وراه بالاعراب على بمر المساكين وراه بمر المساكين روي عنه غير قرار واحد من الائمه وقال فيه ابو حاتم القاضي وشيخ وقال علي بن المديني ومجهول لا يعرفه لكن قرار النسائي سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسلم عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس مرفوها المغراه في الوصيه من الكبائر وكما رواه ابن ابي حاتم عن ابي سعيد بن اشد عن عائد بن حبيب عن داود بن ابي هند ورواه جرير بن حبيب جماعه من الكفار عن داود عن عكرمه عن ابن عباس مرفوها وفي بعضها والوقت عبد عباس أي رضوان قال ابن جرير الصحيح المرفوض ولهذا اختلف العلة من قائل المالكي هل هو صحيح هل هو صحيح أم لا على قولين. يقصد من هذا ان الواجب على المسلم ان لا يحيث ولا يوصي بزوجه الحيث وان لا يضر ضرره من يدعهم على خدمه الله ان الله قد اعطاك ويحق الحق ذرا وسيله لوحده ولهذا قال غير من الله ليس لاحد يضاره وسيله او يحارب على ضرره بل يدعهم على خدمه الله. نعم. أو كذا أو ولد ابن الرجال كذا، أنا على صفة الله أو بنت فلان لا تعطى أو تعطى أكثر، لا ذكر هؤلاء ذكر تبحثوا في طريقه عن الله سبحانه وتعالى. فلذا اختلف الأئمة في الإطرانيات فهل هو صحيح أم لا على قولين، أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة وقدم في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى الذي حق حقه ولا يضيع لوارث، وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول الشافعي رحمه الله، وذهب بالجديد إلى أنه يصح إبقاؤه وهو مذهب قاضي عطاء بن الحسن وعمر بن عبد العزيز واختيار أبي بن عبد الله واختيار أبي عبد الله البخاري صحيحا، واحتج بأن غالب الحديث أوصى أن لا تكتب الزناية وأما أغلق فليق عليه مالها، قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكله الحديث، وقال بعض قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يكن صغائد فلا رواه عند ما ذكر، فمتى كان الاقرار صحيحا مطابقا لمارس الامر جرى به هذا الخلاف، ومتى كان حيله ووسيله الى زياده بعض الورثه واحسان بعضهم فهو حرام بالاجماع، فهو حرام بالاجماع بنص هذه الايه الكريمه وابناء وصيه من الله الله العليم الحليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفضل العظيم، وقالت الله ورسوله ما جاء به النار خالد فيها له عذاب مهين. وفقدهم له عند عدمه يحضر الله فلا تبدوها ولا تجاوزوها ولهذا قال لمن يطع الله ورسوله اي فيما اي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم يملك بعضا لا بحيلة ووسيلة تجرحهما امر الله وغيرته وقسوته يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله ويتعده جنوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، اي بكونه غير ما حكم الله به اي بكونه غير ما حكم الله به وضاق الله بحكمه، وهذا انما لا يقصر عن عدم النظام ما قصد الله وحكم به، ولهذا بجاهه بإهانته العذاب العليم المقيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو الدرداء حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحال بوصيته فليكتب له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعطل به وصيته فيكتب له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول ابو هريره اقرؤوا ويجيبهم تلك حدود الله الى قوله على امه، قال ابو داود هي بالاقرار الوصيه في سننه حتى لنا ابي بن عبد الله اخبرنا عبد الصمد حتى لنا لم يقل علي يزيد عن الهريره في حد حتى لنا عبدة بن عبد الله كل هذا الشيء انتهى فيه الكلام. لكن الله الوعيد الصغير المصير يسألون عبد الله بن عمر الحارث يسألون عن الله I'm الله له النزليه الذكر بالذكر يا دنيا وله سلام أقاويك على الرجل. نعم. لا تأكلها فعليه. الله هذا الحديث عن وقيه بن قاهر عن الحسن حتى لو الغرور بالهم. حتى لو الغرور بالهم القريب فتن الحرب العزة لا يبدو المحسن. عن سلمة بن محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني نزل حتى الله لهن سبيلا الجسم بالذكر كالدنيا وفي سماء والسيد بالسيد كالدنيا والرجل فكما رواه يعود مطولا بالحديث الفضل بن دلهم ثم قال وليس هو في الحال ان كان قصابا بواحد حديث الآخر قال أبو بكر بن مجرد حسدنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حسدنا عبد بن حمدان حسدنا أحمد بن داود حسدنا عمرو بن عبد الغفار حسدنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشهبي عن مسروق عن عبيد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسمان ابنتان ويومين خيان والسيدان ابنتان ويومين والسيدان ابنتان هذا حديث غريب من هذا الوجه ولا الطبراني مصطلح هو منكر السابعين ذكر ابي المكعب ذكر منكر ذكر لا تاكلها فعليه من طبقه عليه للمثال ما ان كبير الاصحاب لكن ما ذكر لي ولا عمر ولا كان في زمانهما ولا ذكر زمانهما ولم يجلده قبل ذلك، ودل على ان الرجل ليس بحتم بل هو منسوخ على قوله، ودل على ان الرجل دل على ان الجلده ليس بحتم بسبب فدل على ان الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم الله اعلم، وقوله تعالى واللذان يتيان هذه كلها يروى عن علي بن علي رضي الله عنه جمع بينهما اصطلاح الحمدانيه قال الى اضطراب السنه الى اضطراب الكتاب رضي الله عنه، ولكن جمهور اهل العلم على ان الجلد مثل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق فلولا أنه يذكر المفرد وفرق في الحديث الصحيح الصحيحين وفرق في ماعز اليهوديين أن الله أمر برجل فقط وفرق في أقام الدية المسلم أمر برجلها أفر الإسلامية برجلها نعم فلا يجب وأن يفهم في الآخر في الآخر أعماله وأحكامه على الرسول صلى الله عليه وسلم لا قال جماعة يحرق دماغ كما هو عن صديق رضي الله عنه وعمر قال آخر من لوطا من شاهد وقيل بقوم لوط إن قلبت عليه مدائنه. وقال آخر من لوط بالسيف. نعم. نعم يا كان مخلفين قال رحلوا. نعم. لا بد من أربعة. نعم. أو إقرار. وقد وراء ألسنة الحديث عن النبي محمد عن أبي وقد وراء ألسنة الحديث عن النبي محمد على كلمة عن عباس المرفوعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت غلاما حمل قوله نفس الله ورسول الله وقوله أي كان أصلح أي أقرع ونزع عما كان عليه وطلعت مالهما وحزنت فأعلمه عنهما أي لا تعذبهما بكلام قبيح من ذلك لأن السائب من الذنب كما لا ذنبها إن الله كان كفارا رحيما وقد ثبت الصحيحين إذا دنا الأمل وحبب بل يجد الحد ولا يجزم عليها أي لا يعيرها لما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت إلا التوبة على الله الذين آمنوا بالصيام جعلهم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين آمنوا بالسيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أخذناهم عذابا أليما يقول سبحانه وتعالى إنما يسأل الله التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبضه الغرور قبل الغرغرة قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا أو جاهل حتى يرجع عزا وقال قتادة عن أبي أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل من أصابه عبد فهو جهالة رواه جرير وقال عبد المصطفى قال انا محمد جالس قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوا ان كل شيء حكي الله به فوجعل له حمدا جالا ويرى وقال ابن جريج اخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل ببقيه الله وجاهل حتى فهو جاهل حين عملها قال ابن جرير وقال لي عطاؤنا لي غداء النحو وقال ابن جرير اخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل بما بقيت الله فهو جاهل حين عملها قال ابن جرير وقال لي عطاؤنا لي غداء النحو وقال ابو صالح عن ابن عباس عن جهالته عمل السوء عن من جهالته عمل السوء عمل او عمل السوء نعم من جهالته عمل السوء وقال علم ما به الخطا ابن عباس ثم يجوزون من قريب قال ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت وقال الصحابي قال ما دون الموت فهو قريب وقال قد رأى بوجهه ما دام في صحته وهو مرضي من العباس وقال الحجر المصري لما يجوزون من قريب ما لم يغلب وقال عزم الدنيا كلها قريب يعرف ماذا في ذلك ان الله جل وعلا جعل التوبه لمن عمل السوء بجهاله ثم تاب من قريب. قال الصحابه رضي الله عنهم كل ما عصى الله وجاهد فيما فعل الذنب من كل معصيه نهى عن جهاله، لان العبد لو تامل اثر المعصيه وعواقبها وما ينتج عنها حين فعلها لما فعلها، لان غلبت الهوى والشهوه جعلته يقع في المعصيه، فصار كل من عصى الله فقد عصاه عن جهاله، فاذا تاب الى الله وندم واقلع فلذا الله توبه سبحانه وتعالى. ما لم يغرر ما لم تبلغ الروح الحلقين اذا غرغر او مات انتهت التوبه، ما دام قبل ذلك فانه فان الله يتوب عليه ان صحته وفي مرضه، اذا تاب توبه صادقه مظلومها الندم على ما مر من سيئات صادقا والاقلاع منها وطردها والعزم ان لا يعود فيها تعظيما لله واخلاصا له ومحبه له وحذرا من عقابه ورغبا في ثوابه، والله يتوب عليه عز وجل. لكن من مات ولم يتب انتهى الامر فيه نسال الله السلامه، ما كلام غرغر ولا تروح الحلقين، لان في هذه الحال لا تتوافر به الشعور وتغرغر ما عاد يحصل حينئذ منه الندم الصادق والعلم الصادق والاقلاع الصادق، لان قد اختل امره وشعوره في الغرغر يعني بغير روح الحلقين. نعم نعم قبل ان يموت، قبل ان يموت قبل ان يغرغر، كل من مات قبل ان يغرغر فقد تاب من قريب. نعم اذا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، ما في يسقط حد قال فكره فيما بينه وبين الله كان صادق تقبل له يضع معينه. نعم لا ما فيها الا حد النصف الهجر. نعم طيب ولا كذا مملوكه يضع عليها نصف عليه نصف ما يقول على نعم صحيح قول من دعاوشة إنه من دعا مثل من تابع الضرك ما لا ننبع ما أعرف الله ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن أبي طالب بن خالد قال حدثنا ابن الله عن أبيه عن مكحول بن عبد الخير بن خير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر رواه الترمذي والمالك من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال الترمذي حدث الغريب وهو قال في سنن الإمام عن عبد الله بن عمرو وهو وهم إنما وعقوبة بن عمر بن الخطاب أدل إلا أن قال ابن المنتقي حدثنا محمد بن كامل حدثنا مقام بن الحرماني حدثنا أحد عبد الله بن أهلي حدثنا أيوب بن أبي لهيب حدثنا أيوب بن لهيب بن حلبي سمعت عطاء بن ابي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما للعبد المؤمن يتوب قبل الموت في ذلك كلها قبل الله منه الا من ذلك وطيب قبل موته بيوم فساءت يعلم الله من التوبه والاخلاص اليه الا كل الناس من ابل حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا سفر إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل ممن حارت إبراهيم حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل ممن حارت يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من تاب قبل موته في يد عامر فتب عليه ومن تاب قبل موته بجهل تب عليه ومن تاب قبل موته بسوء تب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تب عليه ومن تاب قبل موته بجهل تب عليه. وقلت انما قال الله تعالى انما التوبه على الله للذين امنوا رسول بجهاله ثم يتوبون من قريب وقال انما يحدث فما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رضى الله داود الثالثي وابو عمر الحمدي وابو عمر الحمدي وابو هذا الحمدي عن شعبه ابي النار قال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مقلد عن زيد بن عبد الرحمن السلمي قال اجتمع اربعه من القائمين من بيلمان من بيلمان من بيلمان من بيلمان قال اجتمع اربعه من القائمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما احدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل قول العبد مجاهده جميعا وقال لا فقال تجد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل قول العبد مجاهده جميعا فقال الثالث هل تتبعك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد الا يموت بمحوى قال الرابع هل تتبعك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبه العبد لا له غير بنفسه وقد رواه سعيد بن منصور عن سائر المرائكه العربي عن جبل مثلا عن عبد الرحمن بن سلمان فذكر قريبا منه ليلماني تابعي ضعيف روايه ومرسل خبر مرسل ولكن معنى يدور على ان التوبه مطلوبه ما لم يختل الشعور ما دام العبد في ادراك العقل فهم التوبه فان الله يتوب عليه عز وجل اذا خلق في ذلك وقد خبر ابن بيلمان هذا من حيث السند ضعيف ومعناه صحيح لو تاب قبل يوم بيوم او بنصف يوم او بضحوه او بساعه ما لم يغلب فانه ضعيف فالمهم ان يتوب توبه صادقه ينزل في هذا الماضي ويقلع من الذنوب يا علما لا يعود ولا عند الموت ما دام عقله معه انه مسلمان. ابي الله قال ابو بكر بن الزهري حتى لنا اسحاق بن ابراهيم بن زيد حتى لنا عمار بن عبد الرحمن حتى لنا عثمان بن هزه حتى لنا عوف الحق الذي يجيني من عالمي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه عبده ايمانا واذقانا واذقانا احاديث في ذلك مرسلا. العبد يأشد الحاجه الى التوبه دائما دائما التوبه جريمه مستمره في العمر العبد يأشد الحاجه اليها بل في أشد الضروره لأنه ما يجب في أجل من أجل قد يجب على الأجل على هرة ويقيم على المعاصي فإن غاية النهاية لا حول ولا قوة إلا بالله يجب بدعوة التوبة ولهذا قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فالتوبة لها شأن عظيم وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة. قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأتوب إلى الله وأتوب إلى الله وأتوب إلى الله وأتوب إلى الله سبعين مرة عليه الصلاة والسلام. هذا هو رسول الله ما هو إلا وتقدم من يوم متأخر ومع هذا الخير الاستغفار والتوبة في اليوم مئة مرة وأكثر. في هذه حال غيره ينبغي العاقل أن يكون على حذر وأن يوجد التوبة دائما فإنه خطاء ما في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلا يسترضع الاجل ولا تستوي الامل ولا تتكرم العافيه وكم من مريض شفي وكم من صحيح توفي فينبغي العاقل ان يحذر ولا تغره الصحه والنعمه وطول الامال فقد يأتيه الموت على غيره صباحا أو مساء أو في أي حال. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الغزير رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك يعني بالتوبة. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبي عدي عن عوض عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقدر توبة العتيم على المبرر. هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله. وقد قال ابن جرير ايضا رحمه الله حدثنا حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي قتادة عن علاء بن زياد عن ابي ايوب بشير بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علاء بن زياد عن ابي ايوب بشير بن كعب بشير بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أفضل توبة العتيم على المبرر. حدثنا أبو بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن قتادة عن عبادة بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ومنا حديث آخر. قال أبو جرير حدثنا أبو بشار حدثنا أبو داود حدثنا عمران وقتادة قال كنا رجعنا بمالك وسمى به صلاة وسمى به تلاوة وسمى أبو قلادة فحدث أبو قلادة فقال إن الله تعالى لما جعل عندي رساله المنقطع وقال وعزتك وجلالك لا أخبر من أجل آدم ما دام لي الروح. فقال الله عز وجل وعزتي لا أمنع لا أمنعه لا أمنعه الصوم لا أمنعه فأمنعه الصوبة ما دام فيه النور. وقد ورد هذا في حديث موضوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو بن أبي الهيثم الأكواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس يا رب عزتك فأزال فيهم ما دام الصوبة لا أزاد فيه ما دامت أضاعه لي أجسادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أظهر لهم ما اضطروا لي. فقد دلت هذه الأحاديث ولا أن من تاب إلى الله عز وجل فهو يرجو الحياة والجنة وتوبة مقبولة. كما قال تعالى فأولئك ما دام عقله معه وشعوره معه ليلة توبته مقبولة لآثار مع الله من قطع على الله إيه ولكن مجموعها مع حديث عمر معروف مشهور الله وتوبته أدنى لم يفرغ هذه الأحاديث الآثار تدل بعضها معه مع ظاهر الآية الكريمة ما دام عقله في جسده ما دام يعقل ويفهم التوبة مقبولة إذا تغير الشعور غرر بروحه غرر بروحه حينئذ ما تقبل التوبة نعم اللهم قال كما قال تعالى فلما رأى الله تعالى ما هناك شيء في صحيح عنه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وإنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. مثل إذا طلعت الشيخ مغربها لا تقبل التوبة. مثل إذا غرب عند خروجها لا تقبل التوبة. صلى الله عليه وسلم. لا يضر إذا كان ثبتا صادقا تاب الله عليه. فإذا عاد الجديد فإن كان تاب الله عليه ولا بقي الله له الذنب الأخير. الذنب اللي كان منه لا يخلو. أكبر الله أكبر من أن يأخذ بذنب كان منه. وقال تعالى والذين يؤذون الكفار يعني ان الظاهر اذا ما زارت به وشكيلا يدعوه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه عزه ولا قلوا بمثل الارض قالت اكفاتها بالعالي وقبل الولد والذين يؤذون الكفار قالوا نزلت في اهل الشرك فقال الامام احمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثني يدي عن مكحول ان عمر بن نعيم حدثه ان ابا ذر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه ابيه او يغفر لعبده فلا لم يقع الحجاب قيل لا ضابط الحجاب قال تدخل الناس وهي تجريها قال تخرج النفس وهي مشركة وهي على ما الله تعالى أولئك أخذنا إلى ربنا بن علينا أي موضع الجديد المقيمة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا النساء كرها ولا تقولوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وتجنبوهن العسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال الأرض فكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ولا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وما تأخذونه وقد أضربتم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نفع آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول قول غير الذين يؤذون الكفار ثلاث على ان المشرك لا حيله في توبته قد انتهى امره اذا مات عاقل في بالله ما ينتظر ردا في قبره ولا يوم القيامه بل اتحاق به عذاب الله ونزل به امره ولا حيله بعد ذلك. لهذا تدل العلماء بان ما يروى في هذا الباب من الله الذي يبغيه فكتاب ان هذا الامر ناقل وموضوع ومن الموضوعات المكذوبات التي كذبها بعض الناس بان الله يابويه حتى تاب. وكان هذا واقعا لكان من اعظم المعجزات من اعظم الكرامات ونقله اهل العلم والايمان حقا من الايه الكريمه واضحه في ان لا توبه بعد المرض المرض قبل ان يعاين لا تحسبه. قال البخاري حتى لنا محمد بن القاسم حتى لنا اخطاب بن محمد حتى لنا الجماني وعلى قال البخاري حتى لنا محمد بن القاسم حتى لنا اخطاب بن محمد حتى لنا الجماني عن حكيم دار بن عباس قال الشيباني وذكره ابو الحسن السوائي ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم مثل النساء قرأ قال قالوا إذا ما تضرب قال أولياؤه أحق بمراته إن جاء بعضهم تزوجها وإن شاء تزوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فلنا كان الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم مثل النساء قرأ أفلا تقرأ البخاري وأبو داود النسائي وابن الدوري وأبي حاتم حديث أبي إسحاق الشيباني واذكره سليمان بن أبي سليمان عن حكيمة وعلى بن حسن البخاري واسمه عطاء السوري بن أعمى إلى أربعة عباد رواية أكثر. وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن داود بن مبروزي حدثنا علي بن حذيفة وقال أبو داود محمد بن أحمد وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن داود بن مبروزي أيضا ولي حدثنا علي بن حذيفة عن أبيه عن أبيه النحوي عن أبي بدر بن عباد قال لا يحل لكم أن تجد الإنسان فرض ولا تغروهن فتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بواحدة بينة وذلك أن الرجل كان يجد ما تأتي قرابته ويقولها حتى تفوت أو تمس إليه قرابها فأحكم الله تعالى عن ذلك أي لا عن ذلك أمرت به يقوله وقد رواه عن غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك ورواه ابن جرير من حديث محمد بن هذيل به ثم هو من طريق ابن جميل ثم روى من طريق ابن جرير قال اخبرني عطاء ثم روى من طريق ابن جريج قال اخبرني عطاء ان اهل جاهل كانوا اذا هلك الرجل وترك امراه وترك امراه حبسها امها حبسها اهله على الصبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم ان ترد النساء ترعى ولايه فقال ابن جريج قال مجاهد كان الرجل الى توفي كان ابنه احق بامراته ينكحها ينكحها عيسى ينكحها عيسى اذا لم يكن ابنه او ينكحها من شاء اخاه او ابن اخيه وقال ابن جريج قال فيما نزلت فيه كبيجه بنت مال بن عاصم بن الاوس توفي ابو قيس بن الازلفي فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا انا ورثت ولا انا ورثت زوجي ولا انا تركت فانكح فانزل الله هذه الايه وقالت سدي عن ابي مالك كانت المراه الجاهليه اذا مات زوجها جاء ولده فالقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت فأنزل الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال مجاهد بلا يكان الرجل يكون في حجره اليتيمة ويلي أمرها ويحبسها فجاء أن تموت امرأته ويتزوجها أو يزوج ابنه رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلس والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك قلت فالآية تعم ما كان يفعله الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافق وكل ما كان فيه نوع من ذلك الله أعلم وقوله ولا ثم أنها عامة لأنه قال لا تبهم لا كرها ويأتاهم كرها هذا يعم الزوجة ويعم اليتيم الذي تحت يده ويعم ابن ولده أو أخيه أو ابن أخيه يخرج يستزوجها يتزوجها أو يزوجها غيره يتداخل في أعمال الجاهلية الله أبطل هذا كله وجعل المرأة إذا كنت زوجها بعد العدة يزوج من شاءت وليس لا يأتي سلطان عليها لا أولادها ولا غير أولادها وقوله تعالى ولا تظنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها أو ضره أو حقا من حقها عليك أو شيئا من ذلك على وعلى وجه القهر لها والإضرار وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تظنوهن يقول ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني الرجل تكون له المرأة يعني الرجل تكون له المرأة وتكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتستدي به وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير وقال ابن المبارك وعبد الرزاق أخبرنا مامر أخبرني جماك بن الفضل عن ابن السلمان عن ابن البيلمان عن ابن البيلمان قال نزلت هاتان الايتان احداهما في امر الجاهليه والاخرى في امر الاسلام قال عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن مبارك يعني قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الجاهليه ولا تعبروهن بالاسلام وقوله الا ياتين بفاحشه مبينه قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وأكرمة وعطاء الخرساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح السدي